ينسخ بالمتواتر؟ لم ينسخ بالمتواتر. شيخ لو سمحت لا تعيدنا النص كامل. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة، ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد، لأن الشيء ينسخ بمثله وبما هو أقوى منه. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما. ونسخ الآحاد بالآحاد. وبالمتواتر. وخلاص. هذا الباب من أهم الأبواب وأعظمها زائدة، والجاهل به يعرف، إذا جهله الشخص خاصة إذا كان مفتيا فإنه يدخل في خطأ عظيم، لأنه قد يفتي بشريعة منسوخة. ولكن بفضل الله تعالى ولطفه أن النسخ للشريعة قليل بالمقارنة مع الإحكام، بل نادر، حتى أن الآيات التي قيل بنسخها في القرآن بمعنى النسخ الاصطلاحي لا تعد 20 آية. وصل السيوطي بالإتقان ل20 آية، وتعقبه بعضهم في تلك العشرين حتى قربها من 10. وبالأحاديث التي نسخت، التي نسخت بها المعنى للنسخ وهو رفع الحكم وإزالة الحكم بخطاب متأخر، هي بهذا الاصطلاح أيضا قليلة جدا في السنة، حتى أن ابن القيم ذكر في زاد المعاد أن الأحاديث المنسوخة 13 أحاديث بل ولا نصفها. ومع ذلك حصل اتساع عند العلماء في مفهوم النسخ، خاصة عند السلف، فقد كانوا يطلقون النسخ على ما هو أعم من النسخ الاصطلاحي، فيدخلون فيه التخصيص والتقييد والبيان عموما. فلذلك تجدون أنهم ذكروا أن آية السيف نسخت 104 آيات. المقصود ليس النسخ بمعنى الرفع، وإنما هو البيان، بيان أن تلك المرحلة، أن تلك المرحلة من التشريع انتهت وجاءت مرحلة أخرى. لكن لا يعني ذلك أنه إذا رجعت أحكام الضعف لا ترجع الأحكام المتقدمة من الصفح والعفو وغير ذلك، كما أشار ابن تيمية وأوضحه بجلاء. إذن النسخ في هذا المفهوم مهم جدا، معرفة أحكامه، وإن كانت كما قلنا الآيات المنسوخة قليلة والأحاديث المنسوخة قليلة، إلا أنها يحتاج إليها. قد ألفت مؤلفات في الناسخ والمنسوخ، وهو من أفضل العلوم في علوم القرآن وفي علوم السنة. فناسخ القرآن ومنسوخه ألفت فيه مؤلفات من الشريهام مؤلف النحاس، والناسخ والمنسوخ من السنة ألفت فيه مؤلفات أشهرها كتاب الحازمي، الناسخ والمنسوخ للحازمي وابن شاهين وغيره. يقول المصنف رحمه الله: النسخ معناه لغة الإزالة. النسخ في اللغة هو الإزالة. العرب تقول نسخت الشمس ظلا بمعنى إزالته، ويطلق بمعنى آخر بمعنى النقل. نقول نسخت هذه الكتابة، وهذا يستخدم في عصرنا كثيرا، أخذت نسخة من كذا معناها، يعني احنا نستخدم الآن التصوير، لكن الأصل كان ينقله نقلا بواسطة الكتابة. نسخت ما في هذا الكتاب، أي نقلته إلى كتاب آخر. وأما حده في الاصطلاح فهو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيها. هو الخطاب الدال على رفع الحكم. إذا ورد خطاب من الله، يعني ورد نص يخاطب الله سبحانه وتعالى في المكلفين، وهذا النص يرفع فيه حكما سبق له أن شرعه له في خطاب تقدم ذلك الخطاب اللاحق. ولولا ورود هذا الخطاب المتأخر لكان ذلك الحكم ثابتا. هذا يسمى في الاصطلاح نسخا. فلا بد لكي نقول من نسخ أن يكون هناك خطاب، معنى نص يدل على هذا الحكم، ولا يكفي أن يكون هذا الحكم عن الإباحة الأصلية لم يرد فيه نص أصلا. بعض الأمور لم يرد فيها نص عن الإباحة، تبقى فترة من التشريع ليس فيها نص، ما يأتي نص جديد كانت مباحة بالبراءة الأصلية فقط، يأتي نص جديد فيحرمها. فهذا التحريم لا يسمى في اصطلاح الأصول نسخا، خلافا للحنفية الذين يعدونه نسخا ويشترطون فيه شروط النسخ أن يكون في قوة المنسوخ، ولذلك عطلوا العمل بأحاديث كثيرة من صحيحة البخاري ومسلم كحديث مصرات وغيره. والسبب قالوا الزيادة على النقل والتغريب الزاني وما شاكل ذلك، وقالوا زيادة هذا الحديث خبر أحاد وفيه زيادة على النص، وزيادة على النص نسخ، وشرط الناسخ أن يكون في قوة المنسوخ، وهذا خبر أحاد لا يمكن أن ينسخ المتواتر، إذن نلغيه، إذن نعطل العمل به ونرجح عليه البراء مقتضى البراءة الأصلية. فنقول إن الحكم الثابت هو عدم تغريب الزاني، والحكم الثابت هو كذلك أنه لا خيار بالمصرات، وغيرها أحاديث كثيرة. إذن الجمهور لا يرون رفع البراءة الأصلية نسخا، إنما لا بد لهم من خطاب بمعنى نص لا يكفي. البراءة الأصلية مسألة عقلية ليست نصا، لذلك بعضهم يسميها البراءة العقلية المعروفة بالعقل. فلا بد من دليل، من نص متقدم ينص على حكم المسألة، يأتي بعده نص متأخر يمنع ما كان منها مباحا أو يبيح ما كان منها ممنوعا بنص. هذه عملية الرفع أو الإزالة تسمى نسخا، يقال نسخت هذه الآية وهذه الآية، ونسخ هذا الحديث هذا الحديث. ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها. وقد أجمعت الأمة إلا من شذ من أهل البدع على مشروعية، على أن القرآن فيه ناسخ ومنسوخ، ولم يخالف في ذلك إلا بعض المبتدعة، وخالف فيه اليهود فقالوا لا يجوز النسخ للشرائع، يعني لأن النسخ يترتب عليه يدل على البدائع، يدل على البداء، والبداء يستحيل بحق الله تعالى، بمعنى أن الله بدا له في هذا الحكم شيء مصلحة لم تكن ظاهرة له، ثم شرع الحكم من جديد بعد ظهورها، وهذا لا يليق بالله تعالى فلا يليق النسخ به. ويرد عليهم بأنه لا يلزم البداء من النسخ، لأن الله تعالى إذا أمرنا بحكم في فترة معينة فإنه يراعي فيه مصلحة في تلك الفترة، ثم قد يظهر له قد يشرع حكما آخر بسبب مصلحة استجدة، فهو في علمه السابق عالم بأن هذه المصلحة استجدة وبأنها سيأتي ما يقتضيها، وهو سبحانه وتعالى عدل، وتصرفه في مخلوقاته نافذ يشرع لهم ما شاء. فهو سبحانه وتعالى عالم من قبل أن يشرع الأحكام بأنه سيشرع هذا الحكم، لكن هذا الحكم وقته بتوقيت معين، إذا حان أبدل به الحكم الآخر. ولله المثل الأعلى، إذا أردنا التنفيذ بذلك فإن السيد يمكن أن يقول لعبده، يشغل عبده بعمل معين دون أن يوقت له توقيتا، مع نيته أنه ينوي أنه سيتركه في العمل فترة معينة ثم ينقله لعمل آخر دون أن يقولها لذلك العبد. فإذا حان الوقت المناسب الذي قرر السيد أن يقول فيه لعبده قد صرفتك عن هذا العمل إلى عمل آخر، قاله له ذلك ولا يعد ذلك تناقضا ولا يعد ذلك بداء. فهذا السيد لم يبدو له شيء جديد، هذا الأمر كان مقررا عنده سلفا، إلا أن الوقت لم يحن وإنما حان في هذا الوقت. إذن يشترط في الناسخ أن يكون بخطاب متقدم، في المنسوخ أن يكون بخطاب متقدم، وفي الناسخ أن يكون بخطاب متأخر، ولا يلزم منه البداء. وعلى الله تعالى، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فإله سبحانه وتعالى يعلم ما يكون قبل خلقه، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسينات سنة، أو لما كنت نسيت العدد بالضبط، لكن المهم يعلم ذلك قبل خلق السماوات والأرض. ولا يقع الإنسان حركة ولا سكون، ولا يقع له أي مصيبة ولا أي نعمة إلا بعلم سابق من الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلق هذه النفوس. إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. من مراتب القضاء والقدر، المرتبة الأولى وهي علم الله سبحانه وتعالى بما يكون، فمن ذلك علمه بأنه سيشرع لنا هذه الشريعة في هذا الوقت، ثم سيغيرها لنا في وقت الضعف، مثلا يشرع لنا الصفحة والعفو، وأننا إذا قوينا سيشرع لنا الجهاد، هذا يعلمه سابقا سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يعلمنا به إلا بعد ما يحين الوقت المناسب لذلك. هذا النسخ وهذه الإزالة منها ما يكون للرسم مع بقاء الحكم، ومنها ما يكون للرسم والحكم مع، ومنها ما يكون للحكم دون الرسم. يعني قد ينسخ الله سبحانه وتعالى آية كانت في القرآن فيرفعها نهائيا، لم تعد في القرآن، لا نحن نجدها إذا قرأنا القرآن، لا نجدها بين دفتي المصحف. هذا إما مع زوال حكمها أو مع بقاء حكمها، قد يبقى حكمها وتزال هي، وقد تزال هي مع حكمها. ولذلك بعض الصور ذكر بعض الصحابة أنها كانت أطول، سورة الأحزاب مثلا كانت طويلة جدا، وهي الآن ليست كما كانت، كثير من آياتها رفعة لفظا ومعنى. وبعد نتكلم عن الشريعة الرجل، هذه النوع الثاني. وقد يرفع الحكم اللفظ، ولكن يبقى الحكم كآية الرجم، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، هذا لم يعد في المصحف، ولكن الحكم موجود في الشيخ والشيخة إذا كانا محصنين على الغالب عليهما، إذا زنى يرجمهم، صح ولا لا؟ هذا الحكم باقي، ومع ذلك رفع في الرسم، ليس هناك في رسم القرآن الآن، ليس في المصحف، هذه الآية رفع. نفس الشيء سورة الخلع والخلع بهما، الآن صاروا الله منا نستعينكم ونستغفركم ونكون نتوكل عليك، كانت قرآنا يتلى ثم رفعت لهوا ومعنى. صحيح أن بعض أن عمر بن الخطاب استخدمها في قنوت النوازل عند فتح بيت المقدس، وصار المالكي يستخدمونها في قنوت الفجر، إلا أنها ليس بوصفها قرآن، وإنما بوصفها دعاء فقط. في أي سورة كانت؟ لا أنا أظن أنك حتى هي كانت سورة مستقلة. سورة إذن يجوز نسخ الرسم مع وبقاء الحكم كآية الشيخ والشيخة، ونسخ الحكم وبقاء الرسم. قد ينسخ الحكم ويبقى الرسم، نجد بعض الآيات في القرآن وهي حكمها منسوخ، آية مثلا الخمر المصابرة، المصابرة يعني سنذكرها، الخمر بطل الصلاة. ايت صوم شهيد منصور ايت بتاعنا الحولي غير اخراج ايت انت تبدو شيئا اخوه يحاسبكم ايت السكن سنه كان فيما سبق ما شرع كان يجب على اذا توفي الرجل يجب السكنى لزوجته سنه كامله لأن يتوفون بكم على أزواج وصية لأزواجهم متاع الحول مما نسخ ذلك بالعدة أو بالحديث كما سنعرض له عندما نتكلم عن نسخ الأحاد المتواتر. أكثر الأصوليين على أنها نسخت بآية لأن يتوفون بكم على أزواج يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا نسخت السكنى مطلقة من سنة إلى أربعة أشهر وعلى الأقل نسخ وجوبها لأن بعض العلم يرى استحبابها سنة وكما مثل الأخ آية المصابرة على القول بأنها نسخ لأن ما حصل بها نسخ إن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا المصابرة الواحد لعشرة ولا يفر الواحد أمام إذا إلا إذا كان عشرة يعني لا يجوز له أن يفر إلا عن عشرة أمامه ثم رأى الله سبحانه وتعالى ضعفنا إذا أباح الفرار من اثنين فقال إن تكن منكم عشرون أصابعنا يغلبوا مئتين وإن تكن منكم مئتين يغلبوا الآن خف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن تكن منكم مئة أصابعنا يغلبوا مئتين كان من قبل 20 كان من قبل 10 كان من قبل 100 صابرين يغلبوا كان من قبل 20 صابرين يغلبوا 200 يغلبوا 1000 يغلبوا 100 ثم نسخت آية المصابرة هذه العشر إلى العلماء من يرى أن الأمر كما كان يعني بحسب ضعف المسلمين وقوتهم لكن يظهر الله أعلم أن المصابرة لا تجب لأكثر من اثنين فيكون الآية الأخيرة ناسخة إلى الآية الأولى ويدل له حديث عباس البخاري من فر من اثنين من فر من واحد فقد فر ومن فر من اثنين فما فر شيخ خلينا شيء يتزونه في الدول حتى يكتب الموت يعني شيء ولا يعطينا الحاجة نعم هذا كذلك نسخة بآية الحد لا لأن ياتي يعني هم يكون بعدهم لا ولا ياتي البحث والسائق واستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فيمسكون الموت حتى يتوفاهم الموت ويجعل الله لهم نصيرا لكن من العلماء من قال إن هذا ليس بنسخ لأن في الآية ما يشعر بأنها مؤقتة فقال ويجعل الله لهن سبيلا وشيء النسخ عندهم أن لا يكون مؤقتا وإنما يكون الحكم يعني ليس به ما يشعر بالتوقيت لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في الصحيحين فجعل الله لهن سبيلا ثيب الثيب جلد مئتين والرجم والبكر ببكر جلد مئتين وتغريبهم الصحيح هو أنه نسخ بالبطل يعني تبدو شيئا وتخبر هذا لم ينسخ فما زل ما كسبت عليها ما اكتسبت تبدو ما فيها مسكوة وتخبر حاسب السيوط ذكرها بالآيات التي ذكرها وتعقبها من بعده أنها ليست محمولة على النسخ عيد الخمر أي عيد الخمر تتحلم هذا طلب الصلاة عن السكراء أنها كانت مرحلة من مراحل التدرج وأنها بدأت أول مرحلة قوله تتخذون سكرا ورزقا حسنا فيها الإشارة إلى لكن هذا ليس شيئا بصريح ولذلك لم ينتهي الصحابة عنه حتى جاءت الآية الفاصلة التي منعت ليس لم يكن تحريما نهائيا الخمر وإنما التحريم النهائي الخمر إن هو عندما جاء في آية سورة المائدة لعلهم تنتهون من ذلك حرمت وكان تحريمها نسخا للإباحة الأصلية فلا يعد رفعا للإباحة الأصلية فلا يعد على التحقيق نسخا. وحده هو الخطأ ويجوز نسخ الرسم بقاء الحكم ونسخ الحكم بقاء الرسم كما أن النسخ يجوز أن يكون إلى بدل وإلى غير بدل يمكن أن ينسخ الحكم إلى بدل كما هو الحال في هذه المذكرات كلها نسخ الحكم إلى بدل جعل الشيء بدل من المنسوخ بدلا من سكنة سنة جعلت سكنة 14 مثلا هذا نسخ إلى بدل النسخ إلى غير بدل التخفيف المحى كما أي الآية التي نسخت قبل العمل بها كذلك مثال للنسخ إلى غير بدل كنا مأمورين بأن إذا ناجينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقدم صدقة قبل نجوان هذا إذا أراد أي شخص أن يذهب نجوى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يتصدق قبل ذلك ثم نسخ هذا الحكم إلى غير بدل يعني نسخ إلى غير بدل لم تعد هناك الصدق وقد ينسخ إلى ما هو أغرض وإلى ما هو أخف إلى ما هو أخف من المصابرة التي أشار إليها الأخ ومثل إسكان سنة إلى 14 وإلى ما هو قد ينسخ إلى ما هو أغرض كنسخ الصوم كان مخيرا بين كنا مخيرين بين نسخ بين نصوم أيام معدود أيام ثلاثة أيام كل شهر كنا مأمورين بصيام ثلاثة أيام كل شهر ما نسخ بالتخيير بين الصيام وبين الإطعام ثم نسخ ذلك إلى ما هو أغلب وهو صيام 30 يوما وهذا أغلب يعني قد يكون إلى أخف وهذا هو الغالب وقد يكون إلى أغلب وهذا هو النادر وفي الحالتين لمصلحة المكلف التغليظ هنا ليس للإشحاب وليس لي الحرج وإنما هو لتحقيق المصالح الكثيرة التي رتبها الشارع على الصيام وكنسخ مثلا إباحة الجهاد مثلا الوارد بقوله تعالى وإننا يقاتلون بأنهم ظلموا بالنصوص الدالة على وجود الجهاد فهذا نسخ إلى أغلب ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذا النسخ يقع في الكتاب والسنة كليهما فإذا وقع النسخ بالكتاب فيكون بالكتاب كما مر معنا آية السكنة سنة نسخت بآية 14 وقد يكون نسخ السنة بالكتاب نسخ السنة بالكتاب كنسخ القبلة الثابت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم اتجاه بيت المقدس نسخه بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء لنولينك قبلة ترضاها تذكر الحديث سنة عملية كان النبي صلى الله عليه وسلم اتجه إلى ونسخ السنة بالسنة ذلك تنسخ السنة بالسنة هذا على القول بأنه نسخ من العلماء من قال أن هذا ليس بنسخ لأنه إذا رجع المقتضي من قرب الناس من الإسلام منع لكن الصحيح أنه نسخ في القبور وأما ما نسخ قضية ادخار محمول أضاحي ليس بنسخ لأنه إذا رجعت من أجل الدافة وحكم معادل بعلة فإذا رجعت رجع شيخنا الشرح كنت نهيتك على النبي بالبوعي إيه هذا نعم ألا لن تبدو ولا تشربوا مسكرا نعم هذا نسخ يعني كان نهاهم عن النبيذ في الأوعية سدا للذريعة حتى لا ينتبذوا في المسكرات لأنهم تعودوا السكر وكانوا حديث عهد بالكفر. ثم نسخ ذلك فأباح لهم أن ينتبذوا في كل وعاء طالما أن ما ينتبذون فيه لا يسرع إليه الإسكار ولا يسكر. طيب لكن هل يجوز نسخ السنة القرآن بالسنة؟ الشافعي يقول لا يجوز وهو الذي جرى عليه المصنف هنا، والجمهور يقول لا يجوز نسخ القرآن بالسنة. والشافعي علل أو الشافعية علل منعهم من ذلك بأن الشيء لا ينسخ إلا بمثله، لأن الله تعالى قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فقالوا السنة ليست مثل القرآن، في القرآن متواتر وقطعي وكذا وكذا، والسنة ليست كذلك. وأجيبوا بأن السنة مثل القرآن بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يمثل القرآن ومهده معهم. السنة مثل القرآن بحجية أنها صادرة من الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء لبيان الشرائع. يجوز نسخ القرآن بالسنة، لكن يشترط الجمهور أن تكون السنة متواترة. حتى تنسخ القرآن يشترطون فيها أن تكون متواترة، وهذا يكاد شرط يكاد يكون من اشترطه يكاد يقول بقول الشافعي عمليا، لأنه لن يجد سنة متواترة تعارض آية من القرآن بحيث يقالوا بنسخها. ذلك لم يجدوا مثالا لي، وإن كان يجوز شرعا إلا أنه لا يوجد مثال، أو على الأقل لم أطلع عليه بعد بحث، لنسخ القرآن بالسنة، مع أنه لا شيء يمنع من ذلك. قد يقول قائل القرآن أقوى، فيقال هو النسخ ليس معارضة بين دليلين يوم رأيهم الأقوى، وإنما هو بيان لانتهاء مدة الدليل الأول وبداية الدليل الثاني، وهذا لا يحتاج إلى الدليل الأول انتهى، فجاء الدليل الثاني فبدأ من حيث انتهى، فكأنه إنشاء حكم جديد وليس نسخ رفعا للحكم الأول، بمعنى الرفع الذي فيه دفع مما ينظر فيه لقوة الدليلين والتعارض، فليس هناك تعارض، فهذا انتهت مدته، وهذا أشعرنا بأن المدة انتهت وأنه بدأ حكم جديد. لذلك ليس هناك مانع شرعي من نسخ السنة بالقرآن، وإن لم نجد له مثالا. لكن لو كانت السنة خبر آحاد ليست متواترة، هل يجوز نسخها بالقرآن؟ الجمهور قالوا لا يجوز ولم يقع. وبعض أهل العلم منهم القاضي إسماعيل من المالكية ذهبوا، وأظن حتى الباجي من المالكية ذهبوا إلى جوازه ووقوعه، وذهب أبو إسحاق الشرازي من الشافعية لأنه يجوز إلا أنه لم يقع كما هو الشأن بالسنة. واللي القاضي إسحاق جعل من أمثلته نسخ الإسكان سنة القرآن بحديث البريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري، عندما توفي زوجها جاءت النساء صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال لها اجلسي في بيتك أو كما قال حتى يبلغ الكتاب أجله، ربطها بالعدة. الجمهور قالوا الناسخ هو آية العدة، وإسماعيل وإسحاق قال بين الناسخ هو آية الحديث وليس آية العدة، لأن آية العدة لا تعرض بينها، فقد يقال إنها تسكن سنة، قد لا تعرض بين كونها تعتد 4 أشهر قد تحدث لزوج آخر، أما السكنة ليس مرتبطا بالعدة، لأن رأينا بعض أهل العلم يوجب السكنة على المطلقة البائن مع أنه لا يوجب عليها العدة، فدل على عدم التلازم بين العدة وبين السكنة. فالسكنة والنفقة أمران مختلفان عن العدة، يفترقان معها ويجتمعان معها، فلا تصلح آية الآية بمهردها لا تصلح دليلا على النسخ إلا بضميمة حديث الفريعة. وبعضهم قال بل الناسخ هو الآية والحديث مبين الآية، يكون الناسخ هو الآية. على كل حال لو قلنا بأن الأخبار الآحاد تنسخ المتواتر من السنة ومن القرآن، فإن الأمثلة شحيحة جدا، الأمثلة شحيحة جدا، بل بعضهم قال إنها لا يوجد لها مثال، فهو أمر جائز شرعا ولكنه لم يرد لم يرد في الواقع. الراجح هنا شيخ الراجح تظهر عندي والله أعلم أنه لا مانع منه شرعا، إلا أنه ليس هناك مثال سالم من الاعتراض شرعا، كما هو الشأن في السنة المتواترة. الجمهور على أنها تنسخ القرآن مع أنه لا مثال لذلك. بعضهم يأتي بمثال وهو لا وصية لوالد فيقول إنه متواتر، وهذا لا يسلم تواتره، وإن سلم تواتره فهو ليس ناسخا وإنما هو دال على الناسخ، وهو صدر الحديث فيه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه بلا وصية لوارثه. فدل الحديث بيّن أن آية المواريث ناسخة في آية إيش؟ الوصية. ما فيها نسخة يا شيخ؟ إن فيها دل على نسخة. الوصية الأولى كانت واجبة للأقربين، الوالدين والأقربين، والآن محرم على الوالدين والأقربين توصل الوصية للوصية الوالد. كانت واجبة للورثة أو لبعضهم على الأقل، وصارت محرمة عليه. ألم تنسخ تلك الآية بآية الميراث في سورة النساء؟ هنا القائلون بأنها منسوخة بالسنة يقولون سورة النساء ليس فيها تعرض، فيها بيان لأنصبائهم، ويمكن أن يجتمع أن يأخذ أنصبائهم ويأخذ شيئا آخر بالوصية. الحديث هو اللي بيّن أنه لا تحرم من الوصية. فهمت أنا؟ نسخ الحديث عائشة في الرضاعة، نسخ عدد الرضعات، كانت الموازية مقرية أن عاشت رضعات من عدد. هذا سيأتينا نسخ وفي عرس من ركع فقمه. هذا دلت السنة، دلت السنة على أن على وجود، يعني على أنه كان هناك نص من القرآن من قبل هو الذي نسخ ذلك الحكم. كانت 10 رضعات معلومات، لما نسخنا بخمس رضعات معلومات توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى، هذه ذكرت انها كانت في القران. فلذلك اختلف العلماء هل هذا يعتبر، هل هذا يحكم به ام لا، لان هذا يعتبر اذا قلنا انه قران ولم ينسبوا الحديث حتى نعمل به انه حديث، بينما نسبوا القران والقران اشترطوا فيه التواتر وهذا لم يتواتر، يعتبر من باب من القراءة الشاذة. بعض العلماء يعمل بها على أنها حديث، وبعض العلماء لا يعمل بها أصلا. وهي يعني من باب نسخ كتاب الكتاب. ها؟ هي من باب نسخ كتاب الكتاب، لكن نسخنا ب يعني الناسخ ليس لم يعد موجودا في القرآن، يعني رفع أطول النسخ رفع النسخ معنا من الرسم، وهي من نوع النسخ من الأفقى إلى أخف. هل معنى قوله يجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب ونسخ السنة بالسنة ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة؟ هل عند الشافعي خلافا للجمهور لأن يرى جواز النسخ بالسنة المتواترة، وخلافا للقاضي إسماعيل والباجي وغيره، أبو إسحاق الشرازي أظنه نقله عن بشريح، أبو إسحاق نقله عن بشريح من الشافعية، لكنه لا يرى وقوعه، يرى أنه جائز شرعا لكن لم يرد. وقلت حتى القائلون من الجمهور بأن السنة المتواترة تنسخ القرآن يعوزه المثال، من كان لا مانع منه شرعا إلا أن المثال عسير. وكذلك لا يجوز المتواتر نسخ المتواتر من السنة بأحد السنة، طبعا كما قلنا على مذهب قاضي إسماعيل ومن معه لا مانع من ذلك، وإن كان ليس له مثال، لأن الشيء ينسخ بمثله، قلنا المثلية حاصلة بالسنة مع القرآن في قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني مثل القرآن ومن له معه وبما هو أقوى منه. الجمهور عندهم خاصة الجمهور المتكلمين يرون أن الناسخ يجب أن يكون في قوة المنسوخ أو أقوى، ولا يجوز أن ننسخ الأدنى بالأعلى. متواتر من القرآن ينسخه متواتر من القرآن، لكن لا ينسخه أحد من القراءات، القراءات الشاذة لا تنسخ القرآن، لأنها إما في قوة خبر الأحد أو ليست لها حجة أصلا. إذا لا ننسخ قراءة متواترة قراءة، لا تنسخ قراءة شاذة قراءة متواترة. كذلك لا ينسخ القرآن عندهم ب السنة، لأن السنة ليست في بأحد السنة، لأن أحد السنة ليست بقوة القرآن. طيب هل ينسخ بمتواتر السنة أم لا ينسخ؟ الجمهور يقول ينسخ لأنها بقوة، هذا متواتر وهذا متواتر. والشافعي يقول لا، لأن هذا القرآن وهذا ليس بالقرآن، فهو من جهة القرآنية ليس مثله، وإن كان في قوته من جهة التواتر. أما الآحاد من السنة فينسخ الآحاد من السنة، لا إشكال في ذلك. نعم، قضية الماء من الماء مثلا، كان يشرع إنما الماء من الماء، حديث آحاد صحيح، كان إنما محصور الغسل في رؤية الماء، وكان التقاء الختانان ليس بناسخ، فجاء حديث قال التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. الحديث الثاني يعتبر ناسخ لبعض احكام الحديث الاول او ناسخ؟ هو ناسخ، المهم انه ناسخ، هو ناسخ للحصر. نعم. والماء الماء ما زال ناقض، لكن كان هناك كان الحكم محصورا فاطلق فلم يعد محصورا، فهذا حد ذاته نسخ. شيخ، وعمل الصحابه هل يعد نسخا؟ لا، عمل الصحابه ليس بنسخ، لا ينسخ القران الا بالقران او بالسنه. اما الاجماع فلا ينسخ ولا ينسخ، وأما القياس لا ينسخ ولا ينسخ، وأقوال الصحابة لا تنسخ، لكن قد تدل أقوال الصحابة على النسخ. من علامات التي يعرف بها الناس أن يقول الصحابي أن هذا نسخت هذه، أو يروي الصحابي متأخر في الإسلام مثلا حكما ثابتا بحاجة، هذا يدل على النسخ، هذه القرائن تدل على النسخ. في قضية الخمر يعني في المرة الخامسة فاقتلوه، هذه يعني منسوخة بعام الصحابة. لا، مش ليس الإجماع، الإجماع دل على ناسخ. إيه دل على ناسخ يعني. ما عدا في الرابعة. لا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ. الإجماع يدل على هناك دليل. مستند الإجماع قد يدل على النسخ لا. ويجوز نسخ المتواتر المتواتر منهما. المتواتر من القرآن ينسخ المتواتر من القرآن. المتواتر من السنة ينسخ المتواتر من السنة. المتواتر من القرآن ينسخ عند الجمهور المتواتر من السنة. المتواتر من القرآن من السنة ينسخه المتواتر من القرآن، والآحاد من السنة ينسخ الآحاد من السنة أيضا، والمتواتر من السنة ينسخ الآحاد من السنة. هذا باختصار. يعرف النسخ بالنص عليه أو بتأخر أحد النصين عن الآخر مع عدم إمكانية الجمع بينهما، أو بنص أو بإجماع، أو بنص صحابي على ذلك مثلا.